قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقنا سرا وعلانية

وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار إن الإنسان لظلوم كفار ربنا

ربنا ليقيموا الصلاة الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة وتقبل الدعاء ربنا وتقبل الدعاء يا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفائهم فتطوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. فسبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسانا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من سورة إبراهيم، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الفقيدة الراحلة. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كان بصوت العلم القرآني والإذاعي الكبير، ملك المقامات ومحرك القلوب وعلم من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، ابن محافظة الغربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرك. وتليمان والإسلام، أتقدم باسم جميع مقاولي أعمال الفراشة ومهندسي الصوت والضوء بجمهورية مصر العربية وجميع أعمال الخدمات الفندقية ومهندسي تصوير الحفلات الدينية، بخالص العزاء إلى جميع عائلات الزين وخاصة أسرة الفقيدة الراحلة حرم المرحوم الحاج عزت الزيني وسط أشرف عزت الزيني وسط محمد محمد عزت الزيني، مهندس وليد الزيني، مهندس أحمد الزيني، وجميع عائلات الزيني وأنسابهم وأقاربهم، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعار